استعينه واستغفره. وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي في الله، إني أحبكم في الله، وأسأل الله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أخي المصلي حبيبي، إني والذي سلق الحبة وبرأ النسمة أحبك في الله. نعم، ولماذا لا أحبك وأنت قد وقفت بين يدي ربك فأحبك؟ فأحبك لحبك له وحبه لك، وأعرفك أخي في الله، والآن أقولها بملء فمي، أخي في الله، حبيبي في الله، أنا أحبك في الله. وأقول لك أن أجمل وألذ وأمتع وأحلى شيء في الدنيا الحب في الله. وأنا ملاحظ أن وشك نور. عارف وشك نور ليه؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة نور. الصلاة نور، فلما صليت ظهر على وشك النور. اللهم نور وجوهنا وقلوبنا وقبورنا. اللهم إنا نسألك نورا من عندك تصلح به أعمالنا. الله يقول: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نور، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. نور في وجهك، نور في كلامك. بعد ما كان لقاءك زمان بالشتيمة، بقى لقاءك النهاردة صليت. وصليت مين؟ وصليت ازاي؟ نعم اخي المصلي حبيبي، تعال بقى، لازم اسألك، انت بتصلي ليه؟ يقول لي تاني ما نصليش. يقول لي ما بتصليش ليه؟ نصلي. يقول لي بتصلي ليه؟ ايوه بتصلي ليه؟ انت بتصلي ليه؟ لازم دي تقف معها كده. صحيح، هو انا بصلي ليه؟ والله دي برضه محتاجه تفكير. بصلي لانني عبد. ده انت عبد لله، سيدك الله، فانت عبد لي، امرك انك تصلي. تسمع الكلام ولا لا؟ ايوه اصلي اوي. طالما ان سيدك امر تسمع كلام، فلما تصلي دي بقى اسمها الاخلاص. ام صاحبنا يقول لي ايه؟ والنبي بلاش نحوي. قل حاسب، ما تحلفش بالنبي. ليه ما تحلفش بالنبي؟ ليه؟ هو وحش ولا ايه؟ لا، ده النبي سيدنا كلنا، ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم. ده حب النبي شرط بالايمان يا ابني. ولكن النبي اللي انت بتحبه وهو بيحبك ان شاء الله قال لك ما تحلفش بيه. من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت بس. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. وفي رواية: فقد كفر، وكفارته أن يقول لا إله إلا الله. فالله يخليك ما تقولش النبي، تقول إيه؟ بالله. لما تحب تطلب مني حاجة وتستحلفني ما تقوليش النبي اعمل كذا، تقولي بالله عليك يعمل كذا. بالله تقول إيه؟ بالله. من عايز لسانك يتغير لأن قلبك اتغير نظف، فلازم ينضف لسانك هو كمان. الاخلاص، عارف يعني ايه الاخلاص؟ انك تصلي لله وحده. صلي لله مش عشان ترتاح، ومش عشان الناس يقولوا بيصلي، ومش عشان عيالك. تصلي لمين؟ لله. تصلي وتقول له انا بصلي لك انت بس يا سيدي، راضي؟ راضي. انا مش عايز يا سيدي الا رضاك يا ربي الهي سيدي مولاي. انا اصلي لك وحدك. الاخلاص. الايه؟ فهمت الاخلاص يعني ايه؟ انك مش تصلي عشان الناس يقولوا عليك بتصلي، ده رياء، دي مصيبة. خلي بالك هتضيع. تيجي يوم القيامة ربنا يقول لك عبدي لماذا لم تصلي؟ تقوم انت تتخض كده، تتفزع، تقول انا ليه ما صليتش؟ وعزتك وجلالك صليت، والله كنت بصلي يا رب. يقول لك ابدا، صليت ليقال مصلي وقد قيل فلا اجر لك عندي. هتضيع لو صليت للناس، لانك انت ما تروح تقول اصلي احسن بروح مراتي تقول لي صليت يبقى شكلي وحش قدامها قوي. فعشان لما تقول لي صليت اقول لها ايه؟ صليت. اصلي عشان المدير بتاعنا في الشركه بقى بيصلي فانا كمان اصلي عشان يرضى عني؟ لا لا لا لا لا، انا عايزك تصلي لمين؟ لله. خلي بالك من النقطه دي، مهمه جدا في الصلاه. الشرط الثاني لقبول الصلاه المتابعه. الايه؟ المتابعه. ايه ايه المتابعه؟ يعني ايه؟ يعني ايه المتابعه؟ المتابعه انك تصلي زي النبي بالضبط ما صلى، بالضبط زي النبي ما صلى. قبل ما ادخل معاك بقى دي الوصيه الاولانيه، خلي بالك عشان تعيد معايا. الوصيه الاولانيه انك تصلي بالاخلاص والايه؟ والمتابعه. خذي شويه الوصايا دول. واحد، احسن الوضوء. فلما تيجي تتوضا استشعر، والكلام ده انا قلته لك قبل كده، استشعر انك انت وانت بتغسل ايديك الذنوب بتايه؟ بتخر من تحت ضوافرك، فما تكروتش. اغسل، ما هي الذنوب متلفله. ما انا عارفك ربنا يتوب عليا وعليك، ربنا يغفر لي ولك. انت عارف وربنا شايف ان الذنوب كتير، فلما تغسل ايديك اغسل بقى بجد، ما تكروتش. ولما تتمضمض اتمضمض اتمضمض صح، واستنشق صح، واغسل وشك كويس. مش بتغسل وشك عشان تفوق، لا، تغسل وشك في الوضوء فرض من فرائض الوضوء علشان تنزل الذنوب اللي نيلتها بعينيك. النسوان اللي انت بصيت عليهم رايحة وجاية، اغسل وشك كويس عشان تطلع الذنوب اللي دخلت بقك والكلام. اغسل ونزل، خلي الذنوب تخر. اللهم طهرنا من ذنوبنا. واغسل ذراعك، وامسح راسك، وامسح ودانك، واغسل رجليك. ساعة ما تخلص وضوء تقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ما شاء الله ما شاء الله، حافظ اهو بتقول معايا ما شاء الله او كده. لازم تتعلم الحاجات دي. خلصت وضوء تبدا بقى تدخل تصلي. اللي انا عايز اطمن عليه برضو بعد الوضوء، انت بتصلي في الجماعه في المسجد ولا لا؟ مهمه جدا دي. الصلاه في اول وقتها المحافظه على تكبيره الاحرام. خلي بالك، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو علم الناس ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهيموا عليه لاستهموا. تعلق القلب بالله وحده سبحانه وتعالى، لا يستطيع أن يعطيك إلا الله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. انتبه حبيبي، هتقف نويت تبدأ ترفع ايدك كده وتقول الله اكبر. ياه، والله لو قلناها صح لكنا نعيش الدنيا دي صح. يا سلام، والله استريحت انا لما قلتها دلوقتي. تقول ايه؟ الله اكبر سبحان الملك، الله اكبر. ياه، كلمة جميلة قوي. انك رفعت ايديك لفوق علامة الاستسلام، علامة الايه؟ كأنك بتقول جيت لك ماليش غيرك. مهما رحت وبعت وتهت وضللت مش هعرف افر منك. برضو بين ايديك رفع انت ايديك كده رفعت المستسلم وكفك جهة القبلة مش كده؟ كفك جهة القبلة. الله اكبر شايفني؟ كأنك شايفني هو بقى شرحت لك. كفك جهة القبلة صوابعك مضمومة بحيث ودانك. الله اكبر قول الله اكبر. عارف يعني ايه الله اكبر؟ يا سلام لو تفهم. الله هذا لفظ الجلالة. الله الذي تألهه القلوب حبا وخوفا ورجاء وإنابة وتذللا واستكانة وتوكلا واستعانة واستعاذة. الله الله. قال بعض العلماء ان هذا هو اسم الله الاعظم الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى. الله الله اكبر. يا سلام لو قلتها صح بقى. اكبر ربنا اكبر من ايه يا عم الشيخ؟ انا مش عايزك تبقى اونطجي وكذاب. عايزك لما تتكلم تتكلم بجد بفهم بوعي بادراك. اكبر من ايه؟ ما تقوليش من كل حاجه. قولي اكبر من اللي في الشغل. قولي ان ربنا عندك اكبر من مراتك واكبر من حماتك. الله اكبر من ابوك. الله اكبر من ايه؟ من كل حد بتخاف منه وبتخاف عليه وبتخاف ليه وبتخاف بيه. اكبر. فلما تقف في الصلاة وترفع ايديك كده وانت بتقول الله ايه اكبر، استحضر مين الكبار اللي هيشغلوك عنه اللي هياخدوك منه وانت بتنزل ايديك كده. نزلهم ارميهم حطهم في الارض. الله هنا اكبر. اكبر من ايه بقى؟ اكبر من عربيتي اللي انا خايف عليها، واكبر من وظيفتي، واكبر من فلوسي. اكبر. الله اكبر. لما تقول الله اكبر لو قلتها صح يبقى هتبدا الصلاه صح بقى من الاول كده. لكن الله اكبر لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. انا عايزك تقول الله اكبر تزلزل قلبك تهزه كده. فلما قلبك يتهز كده كل اللي جوه قلبك يتهد ويفضل الله العظيم الكبير المتعالي. الله الحليم الودود الرحيم الكريم الغفور المعطي الوهاب. الله الله المنتقم الجبار المتعالي المتكبر ذو البطش الشديد. الله. لما تقول الله اكبر ساعتها تبقى موحد. لا تعظم في قلبك الا الله، ولا تحب الا الله، ولا تتوكل الا على الله، ولا ترجو الا فضل الله. الله اكبر تزلزل كيانك تهز اركانك تدخل في قلبك ودماغك تقيس في عروقك. ساعتها تشوف بيها وتسمع بيها وتنطق بيها الله اكبر. بعد ما قال الله اكبر الوقفة دي علامة الذل. علامة ايه؟ الذل. واقف ذليل خاضع منكسر بين يدي الله. ايه عينك فين؟ في الارض. كان صلى الله عليه وآله وسلم اذا صلى رمى ببصره الى موضع سجوده. رمى ببصره ايه؟ موضع سجود. عينه في الارض وايده اليمين كفه اليمين على كفه الشمال على صدره ورجليه بحيز اكتافه. وحطيت ايدك كده دي ايضا وقفة العبودية بين يدي الملك. هذه الوقفة ايضا لاتباع، لان النبي وقف كده ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ايضا التعظيم والاجلال، ايضا الاستسلام، ايضا وضع اليدين كده زينة للصلاة. ايضا ان يجتمع عند تكبيرة الاحرام ثلاثة اشياء: القول الله اكبر، والفعل رفع اليدين، والنية استحضار القلب. فالقلب اشتغل واليدين اشتغلت واللسان اشتغل، يبقى القول والفعل والقلب اجتمعوا عند بداية الصلاة. يبقى جمعت كل كيانك، كل اللي بره. هات قلبك، قلبك فين؟ عند مراتك ايه عشان تصلي عشان نصلي؟ فين قلبك مع الفلوس هناك؟ هاته. فين قلبك في الشغل؟ هاته. اوعى تدخل الصلاة من غير قلب. حطيت ايدك اليمين على ايدك الشمال على صدرك، خلاص نبدأ دعاء اسمه دعاء الاستفتاح. وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعية كثيرة، منها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. تبدأ كده تقول الدعاء ده، وزي ما قلنا بفهم، زي ما فهمنا الله أكبر عايزين نفهم سبحانك. التسبيح هو التنزيه عن النقائص والعيوب، فالله له الجلال كله وله الجمال كله وله العظمة كلها، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يضل ربي ولا ينسى ولا ينسى الله عز وجل. كأنك لما بتقول سبحانك أي أنزهك عن كل نقص، فالله لا ينام ولا ينسى ولا تأخذه سنة ولا يتعب ولا يغفل. سبحانه وتعالى يرى كأتم ما تكون الرؤية، ويسمع أتم ما يكون السمع، ويتكلم أعظم ما يكون الكلام. كل ده على غير تشبيه عظيم. سبحانك يعني كده، سبحانك اللهم، اللهم إلهي أنا، اللهم يعني إلهي أنا، وبحمدك سبحانك تنزيه، وبحمدك مدح بالكمال. يبقى التنزيه من النقص والمدح بالكمال. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، أي اسمك كله بركة، ما ذكر على قليل إلا كسره، ولا ذكره خائف إلا اطمأن واستراح. تبارك اسمك وتعالى جدك، جدك يعني عظمتك، يعني عظمت عظمتك، كبرت وكسرت عظمتك. تعالى جدك ولا إله غيرك. التوحيد، التوحيد، ما تقول لا إله إلا الله، لا معبود بحق سواك. في دعاء ثاني للاستفتاح انا احب ان انت تقوله بقى، اللي هو ايه؟ اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من ذنوبي بالماء والثلج والبرد. يا سلام لما تبدأ الصلاة بالحلاوة دي، اللي هي اللهم باعد بيني وبين ايه؟ خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. تشوف الشرق فين والغرب فين، قول يا رب حطيني في الشرق وحط ذنوبي في الغرب، يا رب ابعد عني ذنوبي كل دي، يا رب البت اللي انا ماشي معاها في الحرام وديها اقصى الغرب وديني اقصى الشرق، يا رب السجاير وديها اقصى الغرب وديني اقصى الشرق، يا رب النظر الى نساء المتبرجات وديها اقصى الشرق وديني اقصى الغرب، يا رب لساني اللي موديني 60 داهية ده وديه، يا رب يا رب. كأنك بتقول ذنوبي كلها افصل بيني وبينها وحل بيني وبينها واعصمني منها ونجيني منها وتوب علي منها. مش بس كده، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. يا سلام لما تقول وتستشعر اجابة الرب، ما انت واقف في الصلاة رفعت ايدك قلت الله، الله اكبر، وحطيت ايدك على صدرك، استشعرت ان الله ينصب وجهه لوجهك، فهو قريب منك، سميع مجيب معطي وهاب، فبتطلب وانت موقن انه هيديك، فتستشعر بعد ما دعيت الدعاء ده انه اداك كل حاجة ونظفك وطهرك وانتهينا، بقيت واقف نظيف. وبعدين تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اوعى تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد، لا لا لا لا، ربنا قال ورتل القرآن افكار تقيلة، لعل واحد منكم هيقول لي ده انت بقى راجل فاضي، بقى احنا هنقعد عشان نصلي بقى نقعد نصلي شهر؟ وليه لا يعني، وما نقعدش نصلي شهر ليه؟ هو احنا هنقف قدام حد احسن من ربنا؟ مش هو اللي هيدينا ولا ايه؟ ها؟ وقف رتل، وقف مع كلمة اعوذ. يعني ايه اعوذ؟ يعني التجئ واحتمي واستنصر. التجئ اعوذ بالله، اي التجئ واحتمي بالله من الشيطان، من الشيطان. بس قولها صح، مش اعوذ بالله، لا قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استعذ من جوه قلبك وانت فاهم اعوذ يعني احتمي والتجئ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم، مرجوم يعني مطرود من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رتل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم تبدأ باسم مين؟ بسم الله. لصوت الفاتحة تبدأ باسم الله، اسم الله. زي ما قلت لك كل بركة. لما تتعب تمرض حط ايدك على الحتة اللي توجعك وليه؟ بسم الله ثلاث مرات. واعوذ بعزة الله وقدرته مما اجد واحاذر سبع مرات. يعني لما يكون عندك صداع حط ايدك على دماغك كده وليه؟ بسم الله ثلاث مرات. واعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر ايه؟ سبع مرات. لما يكون جنبك بيوجعك حط ايدك على جنبك وقول بسم الله. فما ذكر اسم الله على شيء الا حلت فيه البركة. لذلك في كل شيء بسم الله. اما تيجي تدخل البيت تقول ايه؟ بسم الله. تخرج من البيت بسم الله. تيجي تاكل بسم الله. تشرب بسم الله. تلبس بسم الله. تأتي زوجتك بسم الله. تصلي برضو بسم الله. تبدأ بسم الله لان البداية الحقيقية اللي فيها بركة. بسم الله. بسم الله الرحمن. سبحان الله، كأنك بتقول يا رب انت رب رحيم وانا عبد ضعيف. انا جيت لك ووقفت من ايديك، بحبك وعايزك ومحتاج لك وما اقدرش استغنى عنك. انا مذنب وعاصي وبعيد ومقصر لكن انت كريم. هتسيبني لمين؟ جيت لك يا رحمن يا رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلي بالك، يقول الله في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. اذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. انت قلت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، تقولش الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين، لا لا، وانما اقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. لما تسكت بعد الحمد لله رب العالمين اسكت اسمع كده واستشعر بقى كأنك تسمع بأذن قلبك قول ربك حمدني عبدي. يا لو تسمع بس انت قلبك اتسد بطين من كتر المعاصي والذنوب. فما انت سامع لو قلبك نظيف تسمع تستشعر انك بتسمع قال الله أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. لما ربنا بيطبع على القلب القلب ما يسمعش. حاول تسمع، حاول تتسمع، حاول تنصت باليقين. ربنا قال كده في الحديث القدسي اذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. اذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. إذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. ياه لو سمعت ثلاث مرات الله يقول عنك عبدي عبدي عبدي، يا لهناك ويا لسعادتك ويا لراحة قلبك ويا لرقي روحك لما تسمع ربك بيقول عبدي عبدي عبدي. عايز ايه اكتر من كده؟ نفسك في ايه اجمل من كده؟ في ايه في الدنيا امتع من كده؟ لما تيجي تقول اياك نعبد واياك نستعين يقول الله هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. اياك نعبد دي لله واياك نستعين دي للعبد، كانك بتقول يا رب انا اعبدك فاعني اعني على ما انا فيه فيعطيك العون على ما انت فيه. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم، بتقول يا رب وريني الطريق المستقيم، يا رب خلينا بطل لف ودوران، يا رب خلينا بطل رغرة وغني السعالف، يا رب خلينا امشي صح، يا رب اعصمني بقى من التوهان تحت لما غلطت. اهدني اهدنا الصراط المستقيم، والحديث بلفظ الجمع اهدنا لاستشعار جماعية الاسلام جماعية المؤمنين. اهدنا الصراط المستقيم، ايه الصراط المستقيم؟ طريق الجنة. قال الله وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. خليك ماشي على الخط المستقيم لا يمين ولا يسأل، خليك كده عدل امشي عدل. فين الصراط المستقيم؟ شوف ربك بيقول ايه، صراط الذين انعمت عليهم. مين اللي ربنا انعم عليهم؟ قال الله ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. تقول يعني كأنك بتقول يا رب خليني مع النبي ورا النبي في ايد النبي يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه نورهم يسعى بين ايديهم وبأيمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. ولا عدل كده ورا النبي صلى الله عليه وسلم لا مع دول ولا مع دول. ساعة ما تقول كده وتبص على نفسك كده فيك ايه من صفات اليهود؟ غدار خاين مكر، كأنك تقول يا رب طهرني من دي. تحنساء ما هم اليهود كده والعياذ بالله. ولا النصارى، اليهود مغضوب عليهم عرفوا الحق ولم يتبعوه، والنصارى ضالين لم يعرفوا الحق ولم يتبعوه. امين يا امين يا ريت اللهم اتجد وفيها دليل انك انت لك دليل. اللهم اغفر لي وارحمني وسامحني واهدني واجبرني وارزقني وادرح علي وعافني امين يا رسي وكنيسة ونفسي واعطني ولا تحرمني وارزقني الجنة غير حساب وارفع في الجنة درجتي عافني من كل بلاء ونجني من كل فتنة. امين امين امين وصلى الله على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين. خلصت الفاتحة تقرأ سورة سورة قصيرة او طويلة حسب نوعية الصلاة. خلصت السورة تكبر ايدك على صدرك ليه؟ خلي بالك ترفع ايدك الله اكبر وتركع. يا سلام لو ركعنا صح يمين ما تنساش دي دايما تركع، يعني تتني وسطك بحيث ان وسطك مع رجليك يعملوا زاوية قايمة 90 درجة بالظبط. عايزك ترسم نفسك بالمثلث والمنقلة مظبوط. ليه؟ كان صلى الله عليه وسلم اذا ركع لو وضع على ظهره اناء ماء ما انسكب، لو صب على ظهره قدح ماء ما وقع. انتبه يبقى تركع صح، ولما تركع ما تنساش انت بتركع اليمين لله سبحانه وتعالى. فلما تستشعر ان حبيبك يراك الله ان الله ينصب وجهه الى وجه حبيبه في صلاته ما لم يلتفت فالله يصارعك ينظر اليك ينصب وجهه لوجهك في الصلاة مباشرة ما لم تلتفت فحين تستشعر ان الله امامك يراك يسمعك يراقبك حين تستشعر ذلك وانت تحبه فتتقن الصلاة كأشد ما يكون فإن حجزت عن استيعاب أنك ترى الله فاعلم أنه يراك صلي كأنك ترى كأنك ترى الله وهو واقف بين يديك فأنت تصلي لحي كبير قاهر موجود سبحانه وتعالى أنت تصلي لله وهو معك فإن لم تكن تراه رب الملائكة والروح كمان تقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة الله أحلى استمتعت ولا لسه لسه كمان العيال اللي بيقولوا بنسرح تسرح فين مع الكلام ده عايزين نتعاون على البر والتقوى عايزين نتعين عايزك تقول كل ده تقول لي ده كان الواحد وسطه ينكسر لا والله ما ينكسر ولا حاجة ويا اخي لو انكسر يا ريت يا اخويا يا ريت ينكسر وسطي لله فايت يوم الايام اقول له يا رب انا مش قادر اقف اصل وسطي انكسر ليك فيرحمني ويدخلني الجنة على طول وانت يا ما وسطك انكسر ليه انت عارف لمين والمين وسطك انكسر للبنات اللي بتقف تستناهم في الشارع وسطك انكسر وانت واقف جنب عربيتك بتغسلها وتروقها وتنظفها وانت وسطك انكسر على محطة الاتوبيس وفي طابور العيس وفي طابور مش عارف ايه وسطك انكسر كتير لغير الله خلي مرة يوجعك لله قال بعض السلف لما سئل ماذا تشتهي قال اشتهي ان اقوم حتى لا اقدر ان اقوم نفسي اقف اصلي لما ابقى مش قادر اقف متعة قيل ما تشتهي قال اشتهي ان اقوم لله حتى يشتكي صلبي لما ظهري يوجعني نفسي هي دي الامنيات الحلوة الامنيات الغالية الامنيات الممتعة الامنيات اللذيذة الامنيات التي تعطي اجرا مش ببلاش كمان تقول ايه خد دي ومش هطول تقول في ركوعي اللهم لك ركعت وبك امنت ولك اسلمت انت ربي خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي الله جميلة دي مش كده اقول تاني تسمع كام اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا وانت راكع تقول اللهم لك ركعت وبك امنت احفظ قول معي اللهم لك ركعت وبك امنت ولك اسلمت انت ربي خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين كلام جميل قوي حتى لما تقولها مرة واثنين وثلاثة وعمال تردد خشع لك سمعي وبصري ومخي وعصبي وعظمي الله لما تقولها تاني خشع لك سمعي وبصري تخلي السمع يخشع والبصر يخشع والعصب يخشع والعظم يخشع تحس بالخشوع عرفت الخشوع ضاع مننا ليه لما ما عرفناش نقول واحنا راكعين نقول ايه ركعت ودعيت ممكن تقول سبحان ربي العظيم وبحمده ربي اغفر لي كمان ولا كفاية كفاية بس قول دول انت بس انت قلت قول. وبعدين بعد ما تطول الركوع ترفع بقى، مش قبل ما ظهره يتعدل نا جاري ينزل يقع يتهبد، لا ارفع. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرفع ظهره من الركوع حتى يعود كل عضو الى موضعه. راسك توقف كده في وضعها طبيعي، وعينك ترجع لمحل السجود، وايديك ترجع جنبك، وضهرك يتفيد، ورجليك تتفتح، لحد ما يرجع كل عظم اليه الى موضعه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يستوي قائما. حتى ايه؟ يستوي قائما، تستوي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول وهو يرفع: سمع الله لمن حمده. تقول ايه؟ مش سمع الله لمن حمده، لا، سمع الله لمن حمده، اي ان الله سمع الذي حمده. تستشعر وانت بترفع وبتقول كده انك وانت راكع قلت سبحان ربي العظيم وايه وبحمده ان ربنا سمعك. سمع الله لمن حمده، لمن حمده، للذي يحمده. وقيل هذا دعاء، يعني اللهم اسمع حمدي، يعني سمع إجابة وجزاء الحسنى. تقول سمع الله ايه لمن حمده. طبعا له قصة ان ابا بكر الصديق تأخر وجاء وادرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركوع، ومن ادرك ركوع فقد ادرك الركعة، فحمد الله انه ادرك الركوع. كان الرفع من الركوع اصلا الله اكبر، برضه زي ركوع الله اكبر كان الرفع ايه الله اكبر. فلما حمد الله ابو بكر الصديق وهو راكع الرسول رفع، فقال ايه؟ سمع الله لمن حمد، اي ان الله سمعك يا ابا بكر وانت تحمده على ادراك الصلاة. سبحان الله العظيم، فانت تستشعرها ان ربنا ايه سمعك وانت تحمده، فتحمده ان سمعك، فتكمل بقى وانت. اصل الناس في كتير من الناس قبل ما يقف يقعد ليه؟ عشان بيقول سمع الله لمن حمده الله اكبر. لا لسه اصبر. سمع الله لمن حمده دي وانت طالع، ربنا ولك الحمد حمدا دائما طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لو قلت دول يبقى وقفت. قول لي طب سؤال عم الشيخ، سؤال لو سمحت. طب خلي سؤال الاخر. لا لا لا سؤال دلوقتي ما تقول. لو ما قلتش دول تبقى صلاتي غلط؟ لا ما تبقاش غلط، تقول سمع الله لمن حمده وتسجد مفيش مشكلة، بس بشرط انك لما ترفع تقف حتى يعود كل عظم الى موضعه حتى تطمئن رافعا. الاولى بقى انك تقول ايه؟ ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. لما تقول كده ربنا ولك الحمد حمدا دائما طيب، اللهم ربنا ولك الحمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فان من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. الله اكبر، يا غفر له ايه ما تقدم من ذنبه، كل الذنوب اللي فاتت تغفر بمجرد انك تقول ربنا ولك الحمد. تقول اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد، اهل الثناء والمجد، لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد منك الجد. دي رواية. رواية تانية: ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل السماء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. في رواية كان يقول: لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد، يكرر ذلك حتى يطمئن. والأذكار لما بقول لك أنا كذا حاجة يبقى خليك مرة تقول ده ومرة تقول ده ومرة تقول ده. عارف ايه؟ اولا لإصابة السنة واحياء السنة. اتنين عشان ما تسرحش. عارف انت بتسرح ليه؟ لانك اوتوماتيك حافظ كلمتين لما تقف بتقولهم ايه؟ اوتوماتيك بتقولهم على طول. بتفتح فايل يوم على طول يسرد اللي عنده على طول. فعشان كده بقول لك لا اتعود انك كل مرة تقول ايه؟ حاجة جديدة فما تسرحش فيها. لما تطول القيام ده الرسول قال كده ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم قال المسيء صلاته: ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما فيأخذ كل عظم مأخذه ثم يهوي ساجدا. وصلنا لأحلى حتة في الصلاة بقى، السجود. إلا السجود ده بقى، السجود يهوي ساجدا. الواحد واقف كده ويخر ساجدا، يروح نازل كده: يخرون للأذقان يبكون خروا سجدا. دايما ربنا سمى النزول الى السجود ايه؟ خروج. شوف المية بتنساب بتخر بسهولة ازاي؟ او الواحد ينزل كده، فاهمني ولا اسمعي؟ ها؟ ينزل ساجد كده بايديه وينزل بيديه الاول وركبه تنزل وراه ووشه في الارض ومناخيره كمان ورجليه تتمكن وايديه تتفرد وكعانه تبعد وبطنه تتدلى وعينيه تنكسر ومناخيره ترشح ساجد للملك. حط دماغه في الارض وعينيه في الارض وانفه في الارض وفمه في الارض وايديه في الارض وركبه في الارض ورجليه في الارض وبطنه تتدلى على الارض وهو بيقول سبحان ربي الاعلى. هو اسفل شيء ويسبح الاعلى. يا لو نفهم السجود نعيشها صح. السجود اذا سجد فك سلاسل التقليد، السلاسل التي فرضها عليه المجتمع والأعراف والعادات والآداب. خر ساجدا لله يمرغ وجهه ويعفر جبينه يعطي القلب زمامه ويرسل النفس على سجيتها فلا حجر على الخشوع ولا ملامة على الدموع. غلي مرجل الصدر وفاض كأس القلب وبكى وانتحب وخرت الأسرار. فهو ينادي من قرب حبيبة الواحد القهار: واسجد واقترب واسجد واقترب واسجد واقترب واسجد واقترب وتأمل سبحان ربي الأعلى. اسجد واقترب. تقترب من فين؟ تقترب من فين؟ من الأعلى. كأنك بتسجد وتطير، بتسجد وترتفع، تسجد وتعرج، تسجد وتعلو. يؤيدها قول حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم: فإنك ما سجدت لله سجدة إلا ورفعك الله بها درجة. رفعك تسجد تطلع فوق فوق كمان فوق كمان فوق فوق فوق فوق لحد ما تحس انك ساجد تحت العرش. ده انا ساجد لمين؟ لله. لا انا شايف حد ولا حاسس بحد ولا عايش لحد ولا براي حد ولا بنظر لنظرة حد. انا سجد لله. سجد سجد واسجد واقترب. السجود اقرب هيئات المصلي الى الله. السجود أحب حالات الصلاة إلى الله. السجود دنو، السجود ينتهز المصلي هذه الفرصة الثمينة وينثر كنانة قلبه ويفرغ جعبة الدعاء والعبودية، فكأنه وهو ساجد يقول: أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك أنفه وفاضت لك عينه. أنت تراني وتسمع كلامي فاستجب دعائي. هذه السجدة تهتز لها الجبال الراسيات، هذه السجدة تهتز لها الأرض، هذه السجدة يرتعد لها الجبابرة والطغاة، هذه السجدة لا في تاريخ الأمة ومغامراتها وحياتها شؤون وأخبار. سجدة سجدة، لما تسجد سجدة من دي، سجدة واحدة تنظف قلبك، بس تسجدها صح. قبل ما يسجد جسمك يسجد قلبك. يا سلام لما تسجد وانت حاسس ان قلبك ساجد وايديك سجدة. ابن قيم يقول كده في كتاب الصلاة، يقول: وكل عضو من اعضاء الجسم يعطى حظه من العبودية في السجود. فعبودية الايدين وهي حال السجود، وعبودية الرأس حال السجود، وعبودية العينين واللسان والانف والاذنين والذقن والقلب والصدر والبطن والركبتين والرجلين والقدمين واصابع الرجلين. كل جزء من اجزاء الجسم بيبقى حال العبودية، حتى لبسك. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كفت الثوب والشعر في الصلاة، وقال: انهما يسجدان كما يسجد ابن آدم. عارف يعني ايه؟ يعني لما تكون لابس جلابية او قميص ما تشمرش، افرد كمامك كده عشان لما تسجد الكم يسجد هو كمان، ما تلمش جلابيتك كده لما تيجي تسجد وتضمها على رجليك وتحطها بين رجليك، سيبها، سيب جلابيتك عشان جلابيتك تسجد. لما يبقى لك شعر طويل سيبه عشان وانت بتسجد شعرك يسجد. يبقى الجلابية نفسها اللي انت لابسها، او القميص نفسه اللي انت لابسه، او البنطلون نفسه اللي انت لابسه. قل لي: هو ينفع انا اصلي بنطلون؟ ينفع تصلي بنطلون، بس بشرط ان يبقى واسع قوي ما يحجمش العورة، ويبقى قصير فوق الكعبين اللي هم بنقول عليهم بز رجلك، يبقى فوق، لانه لا تقبل الصلاة من رجل مسبس، لازم يبقى قصير كده بشروط البنطلون الشرعي، ويبقى لابس فوقيه قميص او جاكيت مغطي إليتك، مغطي الإلية. اما بنطلون ضيق بقى ونقسم الجنس وبتاع والحاجات دي، هتبقى الصلاة كده يعني فيها لا. الشيخ الألباني بيقول مكروهة، وانا سمعت حد بيقول بطلة، فعلى الاقل لازم وقت الصلاة ربنا قال: خذوا زينتكم عند كل مسجد، تلبس اللبس اللي يرضي الله. شاهد انك انت ما تشمرش حاجة، لان كل الاعضاء وكل شيء يعطى حظه من الخضوع اثناء السجود. فصلي واسجد هذا السجود: سبحان ربي الاعلى. سجود بقى مش كروتة، لا، عايزين نسجد صح. نسجد ايديك على الارض وراسك جبهتك، ولا تتحاشى ان تمكن لجبهتك في الارض. اصل بعض الناس لما يجي يسجد يجيب الجرافطة يحطها قدامه ويسجد عليه، يفش منديل ويسجد عليه. ده رسول الله يا رب صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، سجد بين ماء وطين وخرج وأثر الطين في جبهته وأنفه. بتصلي عليه صلى الله عليه وسلم سجد في الطين لأنه بيسجد لمين؟ أصل السجود معنى الذل والخضوع لله رب العالمين. كان يمكن أنفه وجبهته من الأرض. نولي بأحنا سجدين قل سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. وخلي بالك سبحان الله شوف الخضوع بيتزايد وانت واقف بتقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الفاتحة والآية وانت راكع الخضوع يزيد شوية تقول ايه سبحان ربي العظيم تسجد يتزايد تقوم تقول سبحان ربي الأعلى وممكن تقول اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت أنت ربي سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله رب العالمين. الله استطعمت أنا عايزك تستمتع تستلذ بالصلاة تقول اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وأنت ربي سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. لو خد حاجة كمان تقول ايه اللهم اغفر لي ذنبي كله ودقه وجله وأوله وآخرة وعلانيته وسره. قل لي بس هي دي اللي أنا كنت عايزها منك هي دي اللي بدور عليه عشان نخلص بقى من الذنوب اللي كبسة على نفسي دي. نسأل الله أن يتقبل دعاءنا وأن ينجينا من كيد الكائدين ومكر الماكرين وظلم الظالمين ولعب اللاعبين ولهو اللاهين وفتن المفتونين وأن يرزقنا الثبات على الكتاب والسنة إلى يوم أن نلقاه. أكتفي على هذا المقدار والحمد لله رب العالمين. قل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. وفي الختام نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في الإصدارات القادمة لمؤسسة الرسالة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.